بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو الجزء الثاني من محاضرة الضروريات والحاجيات والتحسينات، وهي المحاضرة السادسة ضمن الدورة العلمية الموسومة باسم مقاصد الشريعة مجالات وآفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة، وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 29 و400 ألف من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين. تابع موضوعنا، وهو موضوع مراتب الثلاث للمصالح والمفاسد. طبعا نقلت المفاسد لأنه فعلا هذا ينطبق حتى على المفاسد، وإن كان عادة العنوان يكون هو المراتب الثلاث للمصالح أو للمقاصد، وهو منطبق أيضا نفس التقسيم وبنفس الاعتبارات، لأن كما هو معروف كل ما هو مصلحة فتفويته مفسدة، إذن تكون المفسدة من نفس درجة المصلحة. المفاسد أيضا منها ضروريات وحاجيات وتحسينيات، أي تفقد الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات. إذا رأينا تعريفات، نماذج من تعريفات العلماء لهذه المراتب الثلاث من عصور مختلفة، مع شيء من التركيز كما ذكرت، كما نبهت على تعريفات الشيخ محمد طاهر بن عاشور باعتبار ما تميزت به وما أضافته. والآن نتناول نقطة أخرى، وفي نفس الوقت الباب مفتوح لكل من أراد، نتناول نقطة أخرى من هذه المراتب، ومنها قضية ضبط، مزيد من ضبط هذه المراتب. وكما ذكرت قبل قليل أنا أوقفكم بصفة خاصة على ضبط الإمام الجويني لمعنى الحاجة، والاعتناء بالحاجة بصفة أكثر وبصفة خاصة، سبق أن نبهت عليه، وهو أن الحاجات أولا أو المصالح الحاجية هي تمثل الجسم الأكبر من المصالح. ولذلك الآن حتى فتاوى العلماء واجتهاداتهم الاختلاف فيها والتفاوت، يعني إنما يكون بسبب قضية تقدير الحاجات. الجويني فعلا اعتنى بهذه المسألة، ما هي الحاجات، وما هي الحاجات بصفة خاصة التي تصل إلى أن تنزل منزلة الضرورات. ثم إن الحاجات كما ذكر هو نفسه، إذا عرفنا الحاجات، ما كان أهم منها فهو ضرورات، وما كان أقل منها فهو تحسينات. قال رحمه الله في محاولة، هو اعتنى بتعريف الحاجات في على الأقل في ثلاثة من كتبه التي قرأتها، وهي الغياتي الدرجة الأولى، ثم البرهان، ثم كذلك أعاد نفس الكلام تقريبا في كتاب نهاية المطلب الذي يعني حققه الدكتور عبد العظيم الديب، والذي أيضا أسهمت الوزارة فيه، ولذلك يعني أظن ممكن تحصلوا على نسخة منه، الحمد لله. قال رحمه الله، الآن النقل عن الغياتي، إنه ربما أول كتاب عرف فيه هذه الأمور. قال رحمه الله، فإذا تقرر أن المرعية الحاجة، فإن الحاجة لفظة مبهمة، النص طويل ترجعوا له في الغياتي، ما أظن أنه تتمكن من كتابته كاملا. يقول فإن الحاجة لفظة مبهمة لا يضبط فيها قول، والمقدار الذي بان أن الضرورة وخوف الروح ليس مشروطا، والمقدار الذي بان أن الضرورة وخوف الروح أي الموت ليس مشروطا فيما نحن فيه، كما يشترط في تفاصيل الشرع في الآحاد في إباحة الميتة وطعام الغير. فإذا النقطة الأولى، الخطوة الأولى في تعريف الحاجة وضبطها، وأنه قال ما يصل إلى حد الضرورة وخوف الروح، أي ما يؤدي أو يخشى أن يؤدي إلى الهلاك والموت، هذا ليس من الحاجة، هذا مستوى آخر. إذن هذا واضح، جميع الناس يعرفون أن هذا فيه هلاك أو سيفضي إن استمر إلى الهلاك، فالجوع أو المرض أو ما يؤدي إلى المرض من نقصان غذاء أو لباس أو كذا، هذا معروف أنه من الضروريات، لأن قريبا أو بعد حين يؤدي إلى الموت، فهذا ليس، هذا خارج من الضرورة لأنه داخل، خارج من الحاجة لأنه داخل في الضرورة. كذلك قال: وليس من الممكن أن نأتي بعبارة عن الحاجة تضبطها ضبط التخصيص والتنصيص، كما تتميز المسميات والملقبات بذكر أسمائها وألقابها، ولكن أقصى الإمكان في ذلك من البيان تقريب وحسن ترتيب ينبه عن الغرض. ثم قال: لسنا نعني بالحاجة، الآن سيخرج شيئا آخر بعد أنه عرف الحاجة بإخراج ما ليس منها، إذن أخرج ما يؤدي قريبا أو بعد حين إلى الهلاك والموت. ثم قال: لسنا نعني بالحاجة تشوق الناس إلى الطعام وتشوفها إليه، فرب مشتهي لشيء لا يضره الانكفاف عنه، فلا معتبر إذن بالتشهي والتشوف. إذن هذا المستوى الأدنى خارج عن الحاجة، لا يسمى حاجة ولو سماه الناس. فإذن إذا تعلق الأمر بمجرد التشوق والتشوف والتشهي، يعني نطلب الشيء لأننا نتشهى، هذا ليس من الحاجات، قد يدخل في التسنيات أو كذا لكن ليس من الحاجات. إذا خرج ما يؤدي إلى الهلاك ليس من الحاجات لأنه من الضروريات، وخرج ما هو ما يطلب لمجرد التشوف والتشهي مع أن اجتنابه ليس فيه ضرر. قال: فلا معتبر إذن بالتشهي والتشوف. ثم قال: فالمرعي إذن دفع الضرر واستمرار الناس على ما يقيم قواهم. فالمرعي إذن دفع الضرر، إذن كلمة الضرر هنا أساسية، ما فيه ضرر، ما يلحق بالناس ضررا وليس مجرد حرمانهم من شهوات وتشهيات. إذن قال: فاقتطعنا من الإبهام، هذا المعنى المبهم، اقتطعنا منه التشوف والتشهي المحض من غير فرض ضرار من الانكفاف عن الطعام، وقد لا يستعقب، وقد لا يستعقب ضعفا ووهنا عاجزا عن التقلب في الحال، ولكن إذا تكرر الصبر على ذلك الحد من الجوع أورث ضعفا، فلا نكلف هذا الضرب من الامتناع. ويتحصل من مجموع ما نفينا وأثبتنا أن الناس يأخذون، هذه هي الحاجة الآن بعد ما حدث من أطرافها أو من طرفيها ما ليس منها، أن الناس يأخذون ما لو تركوه لتضرروا في الحال أو المآل. إذا الضرر سواء كان في الحال أو في المآل، لأنه قال: الإنسان الذي عنده نقص في الطعام قد لا يتضرر تضررا يعني ظاهرا وعاجلا، لكن لو عاش حياته أو لو عاش سنين على هذا النقص، هذا سيورثه ضعفا ومرضا وخللا، إذن هذا أيضا داخلا في الحاجة. فسواء كان التضرر عاجلا وقريبا، تضرر وليس الهلاك، أو كان بعيدا، ففي جميع الحالات هذه هي الحاجات. وطبعا هذا ما عبر عنه الغزالي والشاطبي فيما بعد بالعنت والحرج والمشقة. كذلك نقف قليلا عند التحسينيات، لأنه تعددت تعبيرات العلماء عنها، ولأنها أيضا لم نقف عندها، الضروريات والحاجيات وقفنا عندها في مناسبات عديدة. قضية التحسينيات كما قلت هناك تسميات عديدة، وهذه التسميات تفيدنا، هي ليست مجرد تكرار، وإنما تفيدنا في معرفة طبيعة هذه المرتبة وهذا النوع من المصالح. فهي تسمى، الاسم الأكثر تدا استعمالا هو التحسينيات، وهذا واضح أنها تضفي حسنا، هذا هي وظيفتها، أن تجعل الأمور أحسن، أن تجعل الأمور حسنة المنظر، حسنة الذوق. فإذا دورها تحسيني يضفي على المصالح حسنا. فهذا كما في الطعام، وكما ذكر عز الدين بن عبد السلام، الطعام الذي يحتاجه الإنسان لصحته وعمله وانتظام عيشه، هذا قد يكون من ضروريات وقد يكون من تحسينيات، لكن حينما يطلب الإنسان المآكل الطيبة ويضع فيها ويكملها بما يجعلها لذيذة في مطعمها ومذاقها لذيذة أو شهية أو حتى في منظرها، هذا دخل تحسينيات. وهكذا يقال في اللباس والمسكن، فالمسكن الجدران الأربعة والسقف هذا هو المسكن، الجدران الأربعة والسقف هذا المسكن، لكن تقريبا لا أحد يقف عند هذا الحد إلا من لم يجد سبيلا. فإذا تكون هناك أشياء قد تكون من قبيل الحاجات كحد من الفراش، نوافذ قدر من الساعة، لكن بعد ذلك يدخل الناس في مجرد التحسينيات التي تضفي الجانب الجمالي من ألوان وتعليق أشياء وأصباغ ويعني أشياء تحسينية في باب البيت أو في كذا، هذه يعني دخلت في باب تحسين، أي تجعل هذا المسكن أو هذا البيت اللي هو في أصله ضروري تجعله أيضا على درجة من الحسن. وقريبا من التحسينيات أو التحسين كلمة التزيين، تقريبا هي نفسها، بقات كلمة التتميات أيضا مما من الأوصاف التي تطلق على هذه المرتبة، وصفها بأنها تكميلات أو تكميليات أو تتمات، وهذا هو الجديد لأنه يعطي لهذه المرتبة وظيفة أخرى غير وظيفة التزيين والتحسين، وهي أنها توصل المصلحة إلى كمال ما يطلب منها. فبمعنى أن النقص القليل هذا لا يمس لا بالحاجيات ولا بالضروريات، لكنه يمس بالتحسينيات. فإذا التحسينيات معناها أن الشرع فيما تتبعناه وعرفناه من أحكامه، هناك أحكام لا هي ضرورية ولا هي حاجية لكنها تحسينية، سواء تعلق الأمر بالمصالح الدنيوية أو المصالح الدينية والأخلاقية والآداب وما إلى ذلك. في كل هذا نجد مراتب من الأحكام الشرعية لا تدخل لا في ضروريات ولا حاجيات، ولكنها تكمل يعني هذه الحاجيات، فسواء تعلق الأمر بالتكميل والتتميم أو بالتحسين والتزيين، فالذي يعنينا والذي عناه العلماء أن هذه المستويات من المصالح أيضا مقصودة شرعا، بمعنى أن الشرع لم يأتي فقط ليعترف للناس ويحفظ عليهم ويجلب عليهم مصالحهم الضرورية والحاجية حتى يرتفع الهلاك ويرتفع العنت، بل أيضا جلب لهم وراعى لهم واعتبر لهم حتى ما كان ليس له من وظيفة إلا التحسين والتزيين أو التكميل والتتميم حتى تكون المصالح تامة. إذن هذا يعني في مجمله، هذه المراتب في مجملها تعني كما يعبر مرارا نجد هذه العبارة خاصة عند ابن عبد السلام، فالشارع راعى المصالح جلها ودقها، جلها أي الجليل منها والدقيق منها، قد ينطقها بعض الناس على غير هذا جلها أو لا، جلها ودقها أي ما جل منها وما دق، أي ما صغر وما كبر، ما عظم شأنه وما صغر شأنه، فكل ذلك معتبر، أي رعاية المصالح بتمامها. ولذلك نجد يعني مساحة واسعة للآداب والأذواق والنظافة والكلمة الطيبة، هذه كلها من التحسينيات توجد في العبادات، في الأموال، في العلاقات الاجتماعية، في المحرمات أيضا، تحريم أو النهي أو ولو نهي تنزيه كما يقال، يعني لأشياء ليس فيها يعني ضرر يذكر، ومع ذلك يعني لتمام رعاية المصالح ولتمام درء المفاسد كانت هذه المستويات الكاملة التي لا تبقي من المصالح شيئا. لكن طبعا في التأكيد والإلزام الأمر يختلف، هذا كل ما هناك، لكنها مصالح أيا كانت مرتبتها ونوعها فهي مطلوبة، والمفاسد أيا كانت مرتبتها ونوعها فهي أيضا منهي عنها ومطلوب تركها واجتنابها. كذلك من الأمور التي سبقت وأذكر بها ونحن في هذا الموضوع ما قاله الجويني، وهو أن هو قال أمرين، أحدهما أفاض في شرحه والآخر ذكره في النص الذي تقدم بسرعة، هو أن الحاجات العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، أو حاجات الأفراد، حاجات العموم، حاجات الجماعة تعامل كأنها كالضرورة في حق الأفراد. هذا الأمر الأول، وهي القاعدة التي أصبحت تتردد عند الفقهاء إلى اليوم، وهي أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، والمقصود ليس كل حاجة تنزل منزلة الضرورة، وإنما الحاجة التي يتسع الاحتياج إليها في الأمة، فهذه إن منعت مطلقا رغم أنها حاجية وليست ضرورية فأثرها كبير. كذلك أضاف شيء وهو الأساس بالنسبة للفرد، بالنسبة للفرد إذا كانت هناك مصلحة حاجية ولكن فقدانه لها إن لم يرخص له ولم يؤذن له ستمتد على مدى عمره، فيكون ضررها أكبر بكثير من ضررها في يوم أو يومين. فالإنسان الذي الذي عنده نقصان في نفقته مثلا، إذا كان هذا النقصان يتعلق بحالة عابرة، نقصان يعني الذي فيه ضرر اللي هو من مستوى الحاجيات ليس من مستوى الضروريات لكن مستوى الحاجيات، لكن هذا النقصان ليس له حل وسيستمر، نقص في أكله أو دوائه أو كذا، على مستوى قريب لا إشكال قد يتحمل ويقال الإنسان يتحمله لأن على كل حال لم يصل إلى مرتبة الضرورة، لكن استمراره مدة طويلة يجعل ضرره في مستوى الضروريات، هذا أيضا الحاجة ها هنا تنزل منزلة الضرورات. هذا هو مقتضى كلام الجويني وقد شرحه في غير ما موضع خاصة من كتاب الغياث، ثم كذلك في مواضع من كتاب بداية نهاية المطلب. وعلى هذه الفكرة جاء الشاطبي فبنى كلاما على هذه الفكرة وعبر عنها بطريقته، وهي أن مجموع أي مرتبة أو عدد كبير من أي مرتبة قد يساوي حالة واحدة أو فردا من المرتبة التي هي أعلى. مثلا مجموع التحسينيات بالنسبة للفرد هي بمثابة مصلحة واحدة من مستوى الحاجيات، فإذا بما أن الشخص مجموع تحسينياته ترقى أن يحكم عليها بأنها تساوي حاجة واحدة من حاجاته، ومجموع الحاجات أو عدد كبير من الحاجات إذا فقدت يصبح الإنسان كأنه في حالة ضرورة. وهذا أظن منطق قوي وواضح، وهو تقريبا يكاد يكون منطقا رياضيا، لأنه لو فرضنا أن التحسينيات كل مصلحة تحسينية تساوي كذا، فإن مجموع التحسينيات أو عدد كبير من التحسينيات قد تكون قيمته هي قيمة الحاجي. هذا ربما شبيه بقضية النقود والعملات، هنا إيش عندكم الريال ثم ماذا أقل من الريال درهم، بمعنى أن عدد كثير من الدراهم يساوي ريالا، أو كما في السعودية هللة، يعني 100 هللة تعطي ريال، فمئة من التحسينيات تعطي حاجيا واحدا، وعدد من الحاجيات إذا كثرت إما لتعددها أو لطول مدتها تعامل معاملة الضروريات. هذه فكرة الجويني وأعادها الشاطبي بطريقته، فقال كل فرد من أفراد مستوى معين أو مرتبة معينة قد يصل حتى يكون في مستوى المرتبة الأعلى، لكن يعني بفرد من أفرادها. في شيء قبل أن أنتقل إلى نقطة جديدة أو نقطتين أخيرتين في هذا الموضوع، إذن في هذا الموضوع أيضا العلماء نصوا على أن حفظ هذه الضروريات يعني يتأتى بوجوه عديدة، ليس الضروريات المصالح كلها، ضروريات واحد الآن نحن في المصالح كلها ضروريها وحاجيها وتحسينها، تولى الشرع وضمن الشرع حفظها بطرق ومن وجوه متعددة، نذكرها من خلال تقسيمين. التقسيم الأول هو حفظها بالتشريع وبالجبلات، شيء وهو أن الشرع هذه المصالح ليست كلها التي نذكرها ونمثل ونشير إليها، ليست كلها تحتاج إلى تشريع، أي إلى أوامر ونواه وأحكام شرعية، بل هناك قسم كبير منها يحفظ بما وضعه الله تعالى في الجبلات. والفكرة كما ذكر سابقا، أول من كتب وصرح وبين هذه المسألة هو الجويني، ثم غيره ممن جاءوا بعده أيضا سلموا بهذا وأكدوه. فلذلك مثلا إذا جئنا إلى حفظ النفوس، حفظ النفوس من الناحية التشريعية، ماذا وضع الشرع لحفظ النفوس من الناحية التشريعية؟ يعني تقريبا لا يكاد الفقهاء يتجاوزون القصاص، يقولون حفظ النفوس وقع بالقصاص. رأينا هذا عند العامري والجويني وغيره، إذا ذكر حفظ النفوس يذكر القصاص، فالقصاص لحفظ النفوس. ولكن إذا غفلنا عن ما ذكرته وما ذكره الجويني وغيره، قد يكون عندنا قصور وثغرة كبيرة جدا في حفظ النفوس. ولذلك ابن عاشور قال القصاص يحفظ النفوس صحيح، ولكن متى يطبق القصاص؟ بعد أن يقع ما يقع، فيكون له حفظ فيما بعد، لكن تكون بمعنى أنه حفظ استدراكي. لكن هل الشريعة لا تحفظ النفوس إلا بعد أن يقتل من يقتل، أو يكسر من يكسر، أو يهشم رأس من يهشم؟ لا، ليس هكذا. هذا حفظ ضعيف وحفظ قليل، حفظ استدراكي، حفظ لاحق، حفظ يعالج يتلافى بعد أن تقع الوقائع. لكن الشرع يحفظ ذلك قبل أن يقع في النفوس، بمعنى لا ينتظر الشرع أن يقتل أحد حتى نقتل غيره، حتى يعني يتقي الآخرون القتل. لا، هذا القتل نفسه، بل جميع ما يؤدي إلى إتلاف النفوس، بل قبل أن نصل إلى إتلاف النفوس هناك ما يؤدي إلى إيجاد النفوس أصلا. فإذا هنا الحفظ الجبلي، الإنسان بجبلته مفطور على أن يمضي في حفظ النفوس وفي حفظ النسل، الذي هو أيضا لا ينفك الكلام فيه عن يعني عن هذا عن هذا، لا ينفك الكلام فيهما عن بعضه. فإذا مثلا ابن عاشور ذكر أن حينما عمل عمر رضي الله عنه منع الجيش جيشه من دخول الشام، لما علم أن فيها وباء فلم يحتج إلى أن يصل إلى الشام ويقع ما يقع حتى يقول للجيش ارجع. فإذا هناك أحكام قبل أن يقع، يعني تمنع إتلاف النفوس ولا تعاقب عليه بعد وقوعه، لا تمنعه، وقبل منعه أيضا الأحكام التي تؤدي إلى إيجاد النفوس. وذلك يتمثل في غريزة الأكل والشرب، غريزة التناكح والتناسل، هذه أشياء جبلية. ولذلك تجد كثيرا ممن ليس لهم وازع ديني ولكنهم يقدمون عليها وعلى تحصيلها. فإذا هناك حفظ، وجانب كبير من الحفظ أناطه الله تبارك وتعالى بوصفه خالقا قبل أن يرعاه بوصفه شارعا وحاكما. فإذا الإنسان من تلقاء نفسه هذا ينبغي أن يكون حاضرا ومعولا عليه، مجبول بغرائز ودوافع قوية وكافية لتجعل الإنسان يحفظ نفسه وينمي نفسه ويطعم نفسه ويغذي نفسه ويتقي المهالك، لا يقدم على المهالك وهو يعرفها إلا مجنون هذا، يعني سواء كان صاحب دين أو كافرا أو ملحدا أو يهوديا أو كذا، لأن هذه مسائل جبلية لا تحتاج إلى دين ولا تتوقف على دين. فإذا هذا يستوي فيه المسلم مع غيره. فإذا حفظ النسل، حفظ الدين إلى حد ما، حفظ العقل، حفظ المال كذلك، كل هذه أمور في جبلة الإنسان ما يدعو إليها وما يحتمها. إذن من هنا نفهم أن بعضها، أن هذه المصالح التي تحفظ بكيفية جبلية قد نجد الشرع لم يأمر بها، أو أمر بها بشكل مخفف، أو لم يأمر بها بالمرة، أو بالعكس جاء يحذر ويكبح من هذا القبيل. على سبيل المثال الجويني لما وصل في كتاب نهاية المطلب إلى موضوع القضاء وقرر ما للقضاء من أهمية ومنزلة، القضاء هذه من الولايات الضرورية، ممكن نستغني عن ولاية الحسبة وحتى عن ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو لفترة من الزمن، لكن القضاء لو تركته لو غاب يوما واحدا أو أسبوعا واحدا لوقعت الكوارث. لو علم الناس أنه ما فيش قضاء ولا أحكام في أسبوع، يعني إذا أعطوا أسبوعا واحدا بلا قضاء سينصف ويعيد الحقوق ويوقع العقوبات، يعني سيتغير وجه الدنيا في أسبوع واحد. لأن هذا معنى أن القضاء من الضروريات، يعني الدماء والأموال والأعراض والأديان وفي جميع المصالح. إذن هذا القضاء بهذه الأهمية وبهذه الخطورة، هل أمر الشرع الناس والعلماء بتولي القضاء؟ هل جعله واجبا على أحد من العلماء؟ هل جعله فريضة كبرى أو متوسطة؟ لا نجد هذا، بل أكثر من هذا نجد التحذير من تولي القضاء. القضاة ثلاثة، هذا حدث مخيف، اثنان في النار وواحد في الجنة. إذا احتمال النار بنسبة أكبر وارد بالنسبة لمجموع القضاة، وأشد من هذا من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ونظرا لما تثيره هذه الأحاديث من إشكال أمل في النظر هذا القضاء، إذا كنا نحذر القضاة من القضاء، معناه أنه لن يتولى القضاء أحد من العلماء ومن أهل الدين ومن أهل الصلاح. ولكننا نعرف أيضا بالضرورة من الدين والعقل والدنيا والتجربة أن القضاء لا يمكن، كالماء والطعام لا يمكن الاستغناء عنه. فكيف نوفق؟ حتى بعض العلماء بعض الفقهاء قالوا قوله صلى الله عليه وسلم من ذبح من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، قالوا هذا معناه أنه شهيد، يعني إذا مات في القضاء وتولى القضاء فهو إذا تولى القضاء فهو في مرتبة الشهداء. هذا تأويل بعيد وتعسف، يعني المتبادر إلى الأذهان أن هذا تحذير، لأنه لو جعلناه كما قال بعض هؤلاء لكان هذا إغراء وتشجيع، ولكن لا أحد يفهم أن هذا تشجيع هذا تحذير. فكيف الإشكال؟ الجواب كان عند الجويني وعند غيره بعده، أنه صحيح القضاء الشرع ليس هناك نص يقتضي وجوب القضاء على أحد أن يتولى القضاء. لا يمكن أن نقول إذا جئنا مثلا إلى الجهاد والقتال سنقول ها هو فرض عين وفرض كفاية وعلى القادر وعلى كذا وعلى كذا. القضاء لا يمكن أن تجد نصا من خلاله تقول لأي فقيه يجب عليك أن تصبح قاضيا للمسلمين تفضل واجب عليك، لا لن تستطيع أن تأتيه بنص على ذلك. وبالعكس هو الذي سيأتيك بمثل هذه النصوص يقول لك أنا أعمل الشرع حذرني فدعني عنه. فما الذي يجعل يحل هذا الإشكال؟ هو الذي نحن فيه، هو قضية الإحالة على الجبلات. قال الجويني ما مفاده؟ أن الشرع يعلم أنه رغم أنه لم يأمر بالقضاء وبتوليه والقيام به والمسارعة إليه على جلالة قدره ومنزلته، ورغم أنه قد حذر من ذلك ونبه، رغم ذلك ففي جبلات الناس ما يكفي لتولي القضاء. إذن وهذا الذي يحصل، إذن رغم جميع ما ذكرناه ورغم أننا عرفنا أن عددا من العلماء كانوا يفرون من القضاء، ونحن عندنا في المغرب واحد اختفى من المغرب أصلا، خرج وذهب إلى جبل طارق وبقي هناك سنوات يعني قبل أن يعود، أبو العباس القباب وهو من شيوخ الشاطبي، لما طلب إلى القضاء وخشي من أن يكره عليه ويجبر عليه فر من المغرب ولجأ إلى جبل طارق وبقي هناك مدة من الزمن قبل أن يعود. معلم هو كان قد تولاه قبل ذلك، فإذن هو جرب وعرف يعني ولم يهرب منه بصفة كاملة. لكن وهكذا العلماء من قديم من القرن الأول وكذا دائما العلماء يتهربون، حتى منهم من يتظاهر بالعمى ومنهم من يتظاهر بالجنون ومنهم ومنهم من يتعمد الكذب على الوالي حتى يقول له أنت لا تصلح للقضاء، يعني هذه كلها. ومع ذلك وجدنا أيضا وجدنا هؤلاء وفي النهاية نجد من يتولون القضاء ويتوكلون على الله. وفي النفس هذا هو المهم عندنا، وفي النفس أيضا ما يشجع. إذن في القضاء يعني ما يغري، ما يدفع، ما يجعل النفوس أيضا يعني في نوع من الإقبال، في نوع من الارتياح إلى ذلك بمكاسبه المادية أو المعنوية أو الاجتماعية أو كذا. فإذا القضاء تولي القضاء لم تحفظه النصوص، وإنما حفظته الجبلات. لو عولنا على النصوص على ما هي عليه لما تولى أحد القضاء، أو على الأقل لما تولاه أحد من الصالحين، ربما يتهافت عليه غيره. فإذن هكذا في حفظ كثير من المصالح. الإمام الجويني يقول على سبيل المثال الشرع من الأمور الواضحة أنه يعني أن يكون الإنسان متضمخا بالنجاسات خارج وقت الصلاة، هذا ليس فيه نهي. ليكون الإنسان في مكان النجس أو في ثوب النجس وأن يجلس في ذلك، لا ليس هناك نهي تحريم، ليس هناك مع العلم هذا شيء شنيع، ولكنه له من الشناعة ما يكفي ليتركه الناس بأنفسهم وبفطرتهم وأذواقهم، فلا يحتاج إلى. فإذا ما الذي ينهى عنه الشرع؟ هو الأمور التي يخدم عليها الناس. الشرع لم ينهى عن شرب البول، ونهى عن شرب الخمر. لماذا؟ لأن البول لا يشربه أحد والخمر يشربه الناس. فإذا كل ما تنفر منه الجبلات لا يحتاج الشرع إلى النهي فيه، وكل ما تندفع إليه الجبلات لا يأمر الشرع به، أو لا يأمر به إلا بقدر الحاجة. فإذا هذه بمعنى أن حفظ المصالح حتى نكون على بينة، ليس حفظ المصالح كله منوطا ومعولا فيه على الأوامر والنواهي الشرعية التشريعية. هناك أوامر ونواهي أخرى الشرع وضعها في الناس لكي تحفظ مصالحهم، وبقي الجانب الآخر الذي فيه الابتلاء هو الجانب الذي ترد فيه التشريعات. إذن فهناك في كل إنسان في خلقته وجبلته أوامر ونواهي فطرية جبلية تتولى قدرا كبيرا من جلب المصالح ودرء المفاسد. الخوف هذه نعمة، نحن نعتبر الخوف منقصة، لا، الخوف منقصة في حالات قليلة، لكن في الحالات السوية والكثيرة والكبيرة التي تلازم حياة الإنسان من خلقته إلى مماته، الخوف نعمة كبيرة من الله. لولا الخوف لهلك الناس جميعا، لهلك الأطفال ولهلك الكبار. لكن الخوف فيه حماية وفيه نهي، فيه زاجر ومانع. وهكذا الحياء يمنع من كثير من الأمور، الألم يمنع من كثير من الأمور. نحن لا نفهم الألم إلا على أنه محنة. الألم نعمة، لولا الألم لمات الناس من أمراضهم وهم لا يشعرون. ربما ما أدري يكون بعضكم قد شاهد في بعض القنوات، أتوا بطفلين في المغرب، في شمال المغرب، ليس عندهما شعور بالألم، ولم ينتبه أبواهما وهم في البادية في الجبال، حتى أكل الأطفال أصابعهم، لا يشعر، ويتدحرجون في الجبال والحجر ويتكسر ولا يتألم. فمشكلة يعني عاوز واحتار. وذكر بعض الأطباء أن هذه حالة تكون في كل عدة ملايين قد يكون حالة تظهر فيه. هذا وجود يعني فقدوا نعمة الألم فأصبحوا معرضين يعني للمخاطر شتى. إذا الألم نعمة تحفظ المصالح وتدرأ المفاسد. الخوف يدرأ المفاسد ويجلب المصالح، الحياء يدرأ المفاسد ويجلب المصالح، وهكذا. فإذا هذا قسم كبير يعني أحيلت فيه المصالح والمفاسد جلبا ودفعا على الدوافع الجبلية. ومعنى هذا أيضا بالنسبة للفقهاء أن حيثما قويت الدوافع الجبلية الفقيه ولا كذا لا يحتاج إلى كثير من الفتاوى والجهد وكذا، هذه خليها يعني لها شأنها ولها نظامها ولها قانونها. ثم كذلك من وجوه الحفظ وأشكاله ما ذكرناه عرضا ولكن الآن يكون توضيحه أكثر، وهو أن الحفظ له وجهان، الحفظ الوجودي والحفظ العدمي، هذا هو اصطلاح الغزالي وإن كان أصله عند الجويني ووضحه وفصله الشاطبي وغيره طبعا بعده وقبله. الحفظ الوجودي والعدمي أيضا عرضنا لهم زوايا أخرى عرضا لكن الآن أوضحه. فكل مصلحة في الشريعة إلا وتحفظ حفظا وجوديا وحفظا عدميا، فيتطابق هذا مع هذا حتى يتكامل الحفظ، مثلما يتطابق الحفظ الجبلي مع الحفظ التشريعي فيتكاملان، كذلك يتكامل الحفظ الوجودي مع الحفظ العدمي. الحفظ الوجودي هو أن الشرع وضع من الأسباب ووضع من الأحكام التسببية ووضع من الوسائل وأمر بها بحيث تؤدي إلى إقامة المصلحة وإلى إيجادها، هذا معنى الوجودي، من هنا أخذوا هذا الوصف الوجودي، أي الأسباب والأحكام والوسائل التي جاء بها الشرع إباحة أو إيجابا أو ندبا، ومن شأنها إذا أخذ بها أن تؤدي إلى إيجاد المصلحة. والحفظ العدمي هو بعد أن توجد هذه المصلحة أيضا وضع الشرع من الأحكام والوسائل والأسباب ما يحفظها ويبقي عليها ويمنع إتلافها وإفسادها والإضرار بها. إذا أخذنا على سبيل المثال حفظ النسل وهو من هذه الكليات، حفظ النسل كيف يحفظ النسل وجوديا؟ تبدأ المسألة بالزواج، فالشرع جاء بالزواج لأن الزواج حفظ وجودي للنسل، ثم كل ما يترتب عن الزواج من أحكام تديم هذه العشرة وتجعلها منتظمة وتجعلها منتجة وتجعلها مفيدة ومستمرة وطويلة الأمد، لأن بدون هذا أيضا لا يتم حفظ النسل، فكل هذا جاء به الشرع فأضفى على الزواج ما نعرفه من مقام وحكم وترغيب وقداسة ميثاق غليظ وما في ذلك من فضل. ثم ما في دوام هذه العشرة وفي دوام هذه المودة وهذا السكن وما في ذلك من نفقة ومودة ورفق وتعامل كل هذا حتى يستمر هذا الزواج ليعطي نتيجته، لأن هذا الزواج كل ما ورد عن هذا الزواج أو النكاح ليس فقط لإتاحة الفرصة للاستمتاع بين الزوجين، هذا صحيح ومشروع أيضا، لكن النهاية صيانة هذا المشروع أو هذه المؤسسة أو هذا الكيان حتى يفضي إلى ثمرته، وهي الحفظ الوجودي للنسل، أي أن يوجد النسل، وبعد أن يوجد النسل يأتي الحفظ العدمي. الحفظ العدمي ابتداء من تحريم الإجهاض إلا في حالات مقدرة ومضبوطة وعلى تفاوت بين الفقهاء. الحفظ العدمي هو أن الطفل بعد أن يصبح جنينا بعد أن يولد هو في رعاية واجبة أيضا جبلية وشرعية، أما الجبلية فهي الشفقة والرفق والعاطفة، عاطفة الأبوة والأمومة، وأما التشريعية فهي ما يترتب على الأبوين تجاه الجنين وتجاه المولود حتى جعل للمولود نصيبه مثلا في حالة الإرث وما إلى ذلك. فإذا بعد وجوده هناك ما يضمن بقاءه ويمنع عدمه، فهذا هو الحفظ العدمي. فإذا هكذا في كل يمكن أن نقول هذا في حفظ الدين، في حفظ الدين أساس حفظ الدين هو الإيجاد، والإيجاد كيف يتم حفظ الدين؟ إرسال الأنبياء، إرسال الدعاة، إرسال الحواريين، دعوة، البيان، التبشير، الترغيب، الإقناع، إنشاء العقيدة في النفوس، تدعيمها، هذا حفظ وجودي. فإذا وجد هذا الإيمان أيضا تشرع موانع من النقص من إفساد هذا الإيمان فهذا حفظ عدمي. فإذا دائما في كل مصلحة سنجد أن الشرع وضع ما يؤدي إلى جلبها وتحصيلها وإيجادها، وبعد وجودها هناك أيضا تدابير وأحكام وأسباب تؤدي إلى إبقائها وصيانتها ومنع المفاسد والمخاطر التي تتهددها. هذا ينطبق يعني بالإضافة إلى الأمثلة التي ذكرت ينطبق على كافة المصالح. فهناك حفظ وجودي وحفظ عدمي، من حفظ الدين وحفظ النسل والعقل والمال. حفظ العقل يعني وجوديا طبعا فيه يعني هو تلقائيا يحصل ضمن حفظ النفس، ولكن أمر الله بالعقل والتعقل والتدبر والتفكر، وأمر بالعلم والتعلم، وأمر بالاستدلال والبرهان. كل هذا فيه تنمية للعقل، ولكن أيضا نهى عن كل ما يفسده ويتلفه، سواء كان ماديا كالمسكرات أو كان معنويا كالأمور التي تنافي العقل كالسحر والكهانة والأزلام. هذه كلها هي عبارة عن إتلاف وتعطيل للعقل. فإذا حفظ وجودي وحفظ عدمي. في المال المسألة معروفة، مشروعية الكسب والتجارات والإيجارات والمعاملات والمعاوضات والتنمية والكسب والتوسع، هذا كله حفظ وجودي. فإذا وجد هذا المال شرع كذلك تحريم الغصب، تحريم أكل أموال الناس بالباطل، تحريم السرقة، عقوبة السرقة، إلى هذا كله حفظ عدمي. فبهذا تتكامل وجوه الحفظ ما بين الجبلة والتشريع أولا، ما بين إيجاد أسباب التحصيل وأيضا أسباب المنع من الإتلاف. هذه هي أهم النقاط. الآن إذا كان ذلك بعض المداخلات بعض استفسارات في هذا الموضوع، نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. جزاك الله خير شيخ. نقطة بالنسبة لقول الفقهاء أن حفظ النفوس يحفظ بالقصاص، ليست القضية في أنه بعد أن يحصل القتل يكون إقامة القصاص، المقصود تشريع القصاص، ولكن في القصاص حياة، يعني المقصود الرادع ونشر في المجتمع أن من يقدم على هذه الجريمة سيقابل، فهذا يعمل يعني هذا. نقطة ثانية، قضية تولي القضاء وإكال هذا إلى جبلة الناس، وطبعا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في تولية سيدنا علي قضاء أهل اليمن ونصائحه في يعني كيف يقضي وكيف يفعل، فهذا فعل الرسول تشريع على شك أنه ليس القضية بس مجرد جبلة حكم شرعي. لا طيب، إن شاء نظر تولي القضاء ما حكمه؟ وجوب الندب الوجوب؟ ما الدليل على ذلك؟ فعل الرسول؟ لا الرسول ولا أيوة لا حصل الرسول ولا ناس كثيرين مهام كثيرة، اذهب افعل، هل كل هذا وجوب؟ لا الوجوب، نحن نقصد الوجوب إلى يوم القيامة، الوجوب على العلماء مثل ما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكونوا مع الصادقين، وهذا الوجوب. أما كلف عليا طيب، وصار ما نصل إليه أنه كان واجبا على علي إذ أمره رسول الله، لكن الذي ترك لنا من أحاديث رسول الله هو القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، فأما الذي وأما الذي وتصل، ومن تولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وإنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه من قضاء وما شاك له من الولايات. فالنصوص الباقية والعامة اللي فيها تشريع لعموم الأمة فيها التنفير والتحذير، هذا كل ما قلت. لكن في القرآن فاحكم بينهم بما أنزل الله. لا، هذا أمر رسول بما أنزل الله، هذا ليس تولي القضاء، كما قال تعالى وإذا حكمت بين وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فهذا من حكم يجب عليه أن يحكم بالعدل ويحكم بما أنزل الله. لكن نحن نسأل، أنت الآن يأتيك الأمير الفوق ولا اللي تحت ولا في الوسط يقول لك عينتك قاضيا، هل هذا واجب عليك شرعا؟ وحتى قبل أن يعينك ربما هذا التعيين نقول للسلطة لها إلزام، لكن أنت في بلد ليس فيه قضاء والناس يعني يقولون نحن نريد ويتوسلون ويقترحون، بل أكثر من هذا العلماء افترضوا أن يكون الإنسان في بلد وهو لا يعرف حتى منزلته العلمية، هل يتقدم أو لا يتقدم، ويشوف الناس فوضى ويشوف القضاء يتولاه جهال أميون يعني يفسدون كذا، وهو جالس ولا يعرف الناس أنه على درجة من العلم، هل يتعين عليه أن يتقدم أو لا يتقدم؟ إذن هذا الذي كأفراد ولا كتولية تولية من الحاكم، يعني أقصد كأفراد يعني يعني ولا كالحاكم يجب عليه تولية القضاء؟ لا، نحن نتحدث عن الأفراد، هل واجب على العلماء، هل من واجبهم أن يتولوا القضاء؟ لا، وهل هذا بالنص أو لاعتبارات أخرى؟ جزاك الله خير، جزاك الله خير. هذا مثل ما نقول ما حكم الأكل والشرب نفسه أشد من القضاء وأخطر من القضاء؟ لا، الحكم الشرعي للأكل والشرب إذا سألت عنه سيقول لك الإباحة، الإباحة، لكن لو عولنا على الإباحة لمات الناس جميعا، مباح، طيب إذن أنا بالخيار خلاص دعني، ما الذي يدفعني؟ ليس هو الحكم الشرعي يدفعني، الحكم الذي في كل خلية من خلايا جسمي هو صراخ الجوع والألم وإلى آخره، بمعنى ليس معنى هذا الله أو الحكم أو الشرع أهمل القضاء أو أحمل الحكم. حتى النكاح نفسه، النكاح حكمه ليس فقط أن يتنازع فيه هل هو مباح أو غير مباح، والصواب أن الحكم هو الإباحة، وحتى إذا توسعنا سنجد نزاعا، لو عولنا على الحكم الشرعي لانقطع النسل الحكم التشريعي، لكن هناك حكم آخر من الله أيضا وهو أن الناس يطلبون هذا الأمر، هذا هو المقصود. فإذا القضاء والولايات بصفة عامة، الولايات بصفة عامة موقف الشرع أنه يحذر منها ويشرع توليها لأهلها إذا طلبت منهم أو كذا، ولكن حينما تدور المسألة بمنطق المصلحة والمقاصد سنقول للقاضي لن يقول هو هذا يجب عليك أن تتولى ويتعين عليك أن تتولى، لأن يوسف قال اجعلني، لماذا؟ لأنه كان يرى أن لا أحد غيره، ما فيش حد، إما أن يتولى وإما فعرض نفسه لأنه لا يعرف أحد مقامه ولا قدره ولا علمه، فقال اجعلني، فقد يكون العالم في مثل هذه الحالة مطلوبا، ولكن الحالة العادية هي أنه أيها الناس احذروا، احذروا هذه المنزلقات وكذا وكذا، هذا هو. حتى على توليه، طيب فيدنا. لا لا لا، شوف سمح بلا ما نطول، انت قلت وردت نصوص في الحث عليه، اعطينا واحدا منها. لا، حتى نعرف الاستدلال، امام عادل يعني من ولي، فالعدل هذا فضله، الحديث لا يقول لاحد تولى، الحديث يقول لا نولي هذا الامر احدا طلبه ولا حرص عليه، لكن إذا تولى فعدل فله وله وله، صحيح. أي نعم، يعني هو يعني جمعوا بين هذه الأحاديث ووجدوا أن الأحكام التكليفية الخمسة تدور في هذه المسألة، فتختلف من شخص، تكون واجبة على شخص، تكون مكروهة في حق شخص، مباحة في حق شخص، يعني طبعا من أهلها يعني. نستعمل العقل والنظر والمآلات والمقاصد هذا شيء ثاني، لكن أنا أقول النصوص الشرعية في مصالح لم تهتم بها أو لم تأمر بها. حتى المال الآن، الناس إذا لم يجمعوا المال ولم يكسبوا المال، نعرف قضية إيش المشكلة، يعني كيف ستصير، لكن الشرع لم يأتي لم يقل أيها الناس تسارعوا إلى الأموال، تسارعوا إلى مكاسبكم، اجمعوا أموالكم واحذروا أن يعذبكم الله إذا لم تجمعوا الأموال، هذا لا وجود لخطاب من هذا القبيل البتة، وإنما ستجد الإنسان وإنه كلا بل تحبون المال حبا جما، وكلا بل الآية وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا، هذا سياق الذم. وليس لو كان لابن آدم واديان لابتغى ثالثا، هذا الذم. جمع المال مذموم، جمع المال مذموم. لماذا مذموم؟ لأن في النفس ما يطلبه أكثر من اللازم في النفس، وهي اللي كنا نقول تحبون المال حبا جما تأكلون التراث لو كان لابن آدم لابتغى ثالثا. فإذا في نفوسنا من حب المال ما يكفي ويزيد، فالشرع جاء هذا يزيد يكبحها، سواء تضخمت أو بقيت. في جميع الأحوال الشرع جاء يأمر بالاعتدال في جمع المال، ليس هناك شيء اسمه وجوب جمع المال بالنصوص، لكن حينما ننظر بالمصالح والمقاصد وأموال الأمة هذا موضوع ثاني، هذا شكل ثاني. فالشرع جاء هذا على كل حال، احنا بغض النظر على التفاصيل، ما قرره هؤلاء العلماء لا غبار عليه، أن كل ما في الغريزة إقبال شديد عليه الشرع لا يركز عليه في نصوصه، ما في الشريعة نفور شديد منه الشرع لا ينهى عنه، لأنه يكفي أنه وضع. فإذا الذي وضع الشريعة يعلم ماذا في الغريزة وماذا في الجبلة، فإذا يأمر بما ضعفت الجبلات فيه أو فيما هو منعدم في الجبلة، فهذا نعم إما أن يكون ضعيفا أو هذا هو الغالب، وإما أن يكون الجبلة لا تدعو إليه أصلا، فهذا هو الذي يأمر به الشرع أو ينهى عنه إذا كانت الجبلات مندفعة. هذا إن شاء الله مسلمة وقطعية ولا غبار عليها. وإلا الآن مثلا إحنا الإنسان حاجته إلى الطعام والشراب لا تقل عن حاجته إلى الصلاة بدون هذا وبدون هذا، بل إذا ترك الصلاة يمكن أن يتوب ويرجع حتى بعد 20 سنة. إذا ترك الطعام 2 أو 5 أيام هذا خطر لا يتدارك، يهلك نفسه ويلقى ربه بحساب معلوم. والإنسان لا يصلي 30 سنة ويتوب إلى الله توبة نصوحا وينتهي المشكل نهائيا، فمنع أن لو. ومع ذلك ماذا في الصلاة من أوامر ونواهي وترغيب وترهيب وكذا، في المقابل هل هناك شيء يتعلق بالطعام والشراب، ترغيب في الأكل والشرب؟ هل هناك فضل من أكل وشرب؟ نعم إن أكل بطريقة معينة أو بأدب معين هذا شيء، لكن الأكل والشرب في حد ذاته لا. لماذا؟ ليس استهانة بضرورته وأهميته، ولكن حوالة على الغريزة والفطرة والجبلة. نعم. أظن الحديث القضاة الثلاث ليس فيه ذم للقضاء، لأن الحديث يقول من عرف الحق وقضى به يكون من أهل الجنة، إنما الذم الذي لم يعرف الحق أساسا أو عرف لكن لم يقض به، وهذا ينطبق على العبادات كلها حتى الصلاة، فويل للمصلين، حتى الصيام، رب صائم ليس له من سامي، فالذي يسيء إلى الشيء هذا الذنب، أما ذات الشيء ليس فيه ذنب، ولذلك يدخل الجنة إن شاء الله. هل تريد أن تكون قاضيا؟ إن شاء الله. تريد؟ وبدون خوف؟ لا، إذن أنت على خطر. لا، هو صحيح الحديث ليس فيه تنفير من القضاء من حيث هو قضاء، إن القضاء دي رسالة جليلة تولاها الأنبياء، لكن لا شك أن الحديث فيه تحذير وتنفير من تولي القضاء، لأن لا يوجد عاقل يزعم أني مقبل على القضاء وأنا سأحكم بالحق وسأعرف الحق وأنا، هذا فيه غرور. ولكن حتى لو فرضنا قلة من الناس تلجأ إليه، فعلى الأقل بمقتضى هذا الحديث ستقدم على القضاء وهي وجلة وحذرة، لأن حتى لو فرضنا الإنسان ضمن العلم مثلا ويقول أنا عالم وشهد لي وأنا أعلم أهل الأرض وما إلى ذلك، لكن من يضمن له أنه لن يميل مع هواه؟ لا. لذلك الجويني ربط هذا بأن يطلب تعين، معناه طلبك غيره، أما أن تطلبه أنت، لا يطلب القضاء إلا في الحالة التي أشرت إليها، أن يكون الإنسان في موضع لا يرى أحدا، وهذا قد يقع. يمكن أي واحد فيكم من العلماء يذهب إلى مكان ما في الكرة الأرضية، في بلد، في قرية، ونفرضوا حتى فيه دولة عصرية ولا كذا، ولكن فيه مسلمون أرادوا أن يعينوا قاضيا للمسلمين في بعض شؤونهم، هو وصل ربما يمارس تجارة ولا يعرف أحد أنه كذا وكذا، في هذه الحالة إذا علم أنه فعلا الناس بحاجة إلى قاض وليس هناك غيره، هذه الحالة الوحيدة التي يقال يجب على الشخص أن يعرف بنفسه ويقول أنا فقير وتخرجت من كذا وعند كذا، فأنا مستعد إن شئتم أتولى هذا المنصب. أما حين يكون في بلد المسلمين والفقهاء كثير مثله وفوقه وتحته، هذا لا يقدم على طلب القضاء والسعي إليه وبالثقة التي تريد إلا نعم لا أي ما حل، لكنه هذا هو اللي قصت أنه بيّنه الجويني والواقع يشهد بهذا. نحن فعلا بعض كتب المتخصصة في القضاء تسرد قصص غريبة كيف الأساليب والحية التي اعتمدها بعض الفقهاء ليتملصوا من القضاء، لكن هؤلاء حينما نجمع الآن ونتقصى سيرهم قد نجد 70-80، لكن هناك آلاف كانوا مستعدين لقبول القضاء وهم لا يجهلون هذه الأحاديث، لكن في النفس ما يوازن، هذا هو المقصود. إذن في النهاية قبلوه، كيف قبلوه؟ أنه ما في النفس من قبول وإقبال كان أساسيا ولم يقبلوه لأن الله أمرهم، هذا هو المهم. قبلوه على كل حال، طلبوا فارتفع الحرج عنهم من الناحية الشرعية، ولكن أيضا ما الذي شجعهم وأبقاهم في القضاء هو أنهم يعني القضاء فيه على كل حال تحب، يعني النفوس هي هذه هي النفوس، كما قال الله تعالى تحبون المال فتحبون، لأن القضاء أيضا فيه مال، فيه جاه، فيه احترام، فيه كذا، ويرجو صاحبه أيضا من فضل عدله إن عدل، هذا مجموع هذا. لكن قضية النفوس، لأن الآن الولايات هي نفسها، خلي هذه ربما تكون أوضح، تولي الولايات بصفة عامة فيها نفس الذم ونفس التحذير، وربما إن كان قاضيان في النار وقاض في الجنة فالولاة 9 في النار وواحد في الجنة، ومع ذلك الناس يتقاتلون على الولايات ويقتل الأخ أخاه ويقتل الابن أباه ويقتل الصديق صديقه وينقلب هذا على هذا، هذا كله عبر التاريخ موجود، الناس يطلبونها من مسلمين وغير مسلمين، وأكبر فتنة المسلمين في هذا وإلى آخره. نعم أخذ إمام الصغرى عيشية؟ لا هذا في الإمامات الدنيوية مش في الإمامات الدينية، ما في الإمامة الدينية الله وجعلنا للمتقين إماما، لا هذه على، ولكن حتى في الإمامة الإنسان بصفة عامة فلا تزكوا أنفسكم، لكن مع ذلك كلامنا يتعلق. نعم الإنسان ما يقولش أنا أحسن واحد هنا، أنا أتولى الإمامة أقرأكم وأعلمكم وأتقاكم فدعوني أتقدم أخر يا فلان، لا هذا لا يعني. لكن مع ذلك الأمر مختلف، نحن نتحدث في ولايات فيها شهوات، فيها إغراءات، فيها، ولذلك يعني الآن كتاب نهاية المطلب عندكم قرأوا هذا الباب في كتاب القضاء، يعني الإمام الجويني قال يعني رغم هذا كل ما ذكرناه من أحيانا نقضي نحن أن فلان يجب عليه والفقه يجب وأصلح الناس وأفقه، لكن قال القضاء فيه من الأمور ما يجعل الدين عرضة للمحق، دين الشخص عرضة، قال كلمات وكلامه كله قوي، يعني قال هذا مزلة كبيرة وخطيرة، يجب العالم أن يوازن كثيرا ويفكر طويلا قبل أن يقبل أو يرفض في الآن نفسه. فالأتقياء والعلماء والصالحون يعني يهتزون في هذه المقامات. شوف الآن صراحة احنا في وضع جديد يحتاج إلى كلام يختلف كثيرا عما كنا فيه. الآن أولا حيث النظام صار القضاء كله يعني كما هو معروف يعلن عن كذا ويتقدم الناس ويجتازون وكذا وكذا إلى آخره. ثم هذا القضاء يعني الآن نسبة الفساد والانحراف ليس فقط الشخصي بل حتى الفكري والمذهبي، يعني القضاء يتولاه قاض من صنف كذا وقاض من صنف كذا، كيف سيطبقها مثلا الآن في الدستور المصري؟ ماذا تذكر الدستور المصري؟ مادة تقول الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، المصدر الأساسي للتشريع، كانت من قبل مصدر أساسي ثم إلى آخره في سياق معروف صارت المصدر الأساسي. فالقاضي اللي مشبع بالإسلام وبالإيمان هذه المادة يكون له معها شأن ويبطل أحكاما ويقيم أحكاما بحكم هذه، وآخر لا يبالي وآخر ضد. فإذا صار القضاء ساحة، بل جميع المجالات ساحة للتدافع بين قضية الإسلام وقضية اللا إسلام. فإذا دخل الإنسان على هذا الأساس هذا حساب آخر وكلام آخر. نعم، فقط للمهنة ولكذا، ليس له أي نية إصلاحية ولا عدلية ولا كذا، هذا طبعا لا نقول بالتحريم ولكن نقول بأنه الأولى له أن لا يقدم على القضاء. القضاء أما ما ذكرته يتعلق كما ذكرت بالنيابة ربما، ولكن هي لا، إذا كان سيفضي تلقائيا وإلزاميا إلى القضاء فمن سلكها فقد اتجه إلى القضاء. لكن أنا ما أدري هل ضروري اللي من ذهب إلى النيابة يمكن أن يقع تعيينه بغير إرادته في القضاء؟ لا، بمعنى إذا اختار البقاء في النيابة هل يلزم إذا اقتضت؟ إيه، وما يبقاش في النيابة دائما. لا، احنا عندنا في المغرب اللي ممكن واحد حياته كلها في النيابة، لكن إذا عينته الوزارة في القضاء الحكم يجب عليه أن يلتزم، ولا له الخيار؟ ما أعرفش، عارف لها إذا كان هذا المحطة تفضي بالضرورة ورغما عنه إلى القضاء إذا هذا نتعامل معه كمن دخل سلك القضاء. إذا على كل حال إذا ما كان عنده أي حافز قد يرجح بالنسبة لمن لنا نحن نريد أن نحكم، فطبعا يبقى الابتعاد عن القضاء إن لم يكن واجبا فعلى الأقل مطلوب بشكل مؤكد. مع العلم أن الجويني يقول وربما غيره، أنا أستحضر لأن الكتاب عهدي به قريب، إذا كان في البلد من هم مثله هذا في هذه الدرجة يحرم عليه أن يطلب القضاء، إذا كان منهم دونه هذا نعم يجوز له أن يطلب القضاء ويجب عليه إن طلب منه، يجوز له هو أن يتقدم لكن يجب عليه إن طلب. وكان منهم في البلد كلهم دونه، إما يصلحون أقل منه أو لا يصلحون، لكن متى يجب عليه أن يتقدم؟ هو إذا ما كان حد مثله ولا أفضل منه وفي نفس الوقت لا يعلم مقامه، هنا يتقدم ويعرف بنفسه ويعرف نفسه. إيه نعم، المثال هنا النموذج هو يوسف عليه السلام، مع العلم أن يوسف له خاصية يجب أن لا تغيب وأنه نبي، فأن يطلب شيئا هو ليس يعني كما نعرف حتى في الواقعة المعروفة عصمه الله تعالى، فإذا الأنبياء لهم ضمانة أخرى أن عصمة الله تعالى وكونهم أنبياء، فكونه يتقدم لا ينبغي لأحد أن يتقدم بنفس القوة والجرأة والثقة، حتى إن تقدم يتقدم وهو وجل، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. نعم تفضل، خذ. نعم ايه طيب، ايش المشكله اللي حصل في افغانستان لما خرج الروس واصبح الصراع بين قاده المجاهدين على الصراع وتحالفوا مع الروس وتحالفوا مع الشياطين علشان السلطه؟ ده خير شاهد للكلام اللي حضرتك بتقوله. بعد ما كانت جيتهم كلها وحربة الروس وبعد ما خرج الروس كلهم تحالفوا مع الشيعة وتحالفوا مع أوزبكستان والشيوعيين مرة أخرى. وده خير دليل يعني. أحيانا الإنسان يكون نيته سليمة في الأول لكن بيتغير يا شيخ. لا بالنسبة دكتور لل بيدخلوا قضاء بنية تزاحم ودفع غير الأصلح وأصحاب الأهواء وغيره. طيب أحيانا في بعض البلدان الدساتير لا تحكم بالشريعة. يعني في الدستور المصري الشريعة مكتوب أن هي المصدر الأساسي نعم، ولكن إن حكم القاضي بحكم الشريعة الجهة التنفيذية لا تقوم بتنفيذ الحكم. يعني لو واحد سرق وخال تقطع يده ما بيتنفذ الحكم. الأحوال الشخصية، الأحوال الشخصية، لكن أتكلم على القضاء الأحوال الشخصية جزء صغير من القضاء. فلو واحد دخل في جنايات غيره وغيره وغيره من باب المدافعة، الوقت متسع للإخوة فأتفضل كل واحد من باب المدافعة. نعم. هذا الكلام على الواقع العملي لا يجد له أثر غير أنه أصبح واحد من الخضاء خلاص. نعم. فما رأي فضلتكم في النية ديتي؟ لا الآن فعلا نحن ندخل شيئا فشيئا في قضايا تحتاج إلى كثير من التوصيف والتدقيق، سواء في السؤال عنها أو في الجواب عنها. أنا طبعا أريد أن لا تضيع المبادئ والأسس التشريعية في الدين في الجدل في بعض التطبيقات، لأن الآن حتى في مصر أنا أعرف قضاة أبطلوا أحكاما وحكموا بأحكام وفعلا خلفت تذمرا أو لم تنفذ أو كذا، ولكن هو يكون قد أدى شيئا جليلا وعظيما. ومازال لحد الآن حضور الإسلام في القضاء المصري بدرجة كبيرة جيدة جيدة على كل حال، بفضل أمثال هؤلاء القضاة اللي مازالوا هؤلاء القضاة المؤمنون المصلون من أهل القبلة ومن أهل الغيرة على الشريعة، بفضل وجودهم مازال هناك نصيب من المصداقية ومن النزاهة في القضاء المصري. أنا أقول لك أكثر من هذا، احنا على سبيل المثال الآن في المغرب احنا الدستور لم ينص على قضية الشريعة لا بنعم ولا لا ولا بأي شكل، فيه ان المغرب دولة اسلامية وفقط. اذا القضية بقيت مبهمة، وليس في الدستور ما يتمسك به القاضي في كثير من الحالات الا القانون التفصيلي. مثلا في السنين الاخيرة صدرت مدونة الاسرة الجديدة كما وقع في عدد من الدول. في هذه المدونة على سبيل المثال يعني وإلا الأمثلة كثيرة جدا، يوجد نص يقول يمنع التعدد إلا لأسباب موضوعية ضرورية أو شيء من هذا القبيل. التعدد يمنع التعدد، تعدد الزوجات إلا لأسباب موضوعية يقدرها القاضي. القاضي الذي يؤمن بالتعدد سيطبق هذا الفصل على نحو معين، والقاضي الذي هو ضد التعدد لن يسمح بهذا الفصل، والآخر سيسمح بهذا الفصل نفسه. نعم لأنه نعم. ما هي الأسباب الموضوعية؟ هذا في باب الأحكام الشخصية دكتور، لكن لو دخلنا باب الجنايات عندنا مثلا أو باب هذه الأشياء، من قال بكلمة الإسلام يؤخذ بكلامي دون أن نغرق في التفاصيل. أنا لا أقول القاضي سيقلب تشريع الدولة، لا القاضي يعني هل بمعنى احنا الان في تكويننا هذا واقع في مصر وفي المغرب فيه يعني منذ الثانوي وحتى ومنذ الجامعه يتحدد مسار الشخص، ملحد ديني لا ديني، ملتزم مسلم لا مبالي، مسلم كذا، يتحدد ماذا نريد للقضاء. هل عندنا لا مانع ان يستولي عليه لا دينيون ولا مبالون، أو من مصلحة البلد دينيا ودنيويا أن يكثر فيه المتدينون والمؤمنون بالإسلام وبالشريعة الإسلامية؟ هل سيكونون أرحم وأعدل وأقرب إلى الشريعة أم؟ فإحنا سنأتي إلى قضية الموازنات بين المصالح والمفاسد، أظن هذا هو موضوعنا غدا. فإذا هي قضية أنا لا أقول لأنه تقول للقاضي لا يستطيع لا يستطيع، نعم لا يستطيع لا يستطيع لا يستطيع 70 مرة، ونأتي ب30 مرة يستطيع ويستطيع ويستطيع. هل نخلي هذا لمن استولوا على النسبة المعينة أم التدافع يجب أن يستمر؟ هذه قضية فعلا، وغدا هو مجالها الواسع، هذا هو السؤال. يعني بغض النظر على لا نغلف التفاصيل المبدأ، هل نحن متفقون على المبدأ؟ نبقى عندي دقيقة أو دقيقتين في فكرة أخيرة. أليس هذا الموضوع موضوع تولي القضاء شبيها بموضوع الترشيحات في الانتخابات البرلمانية؟ فهو يجب علي كشخص أو كإنسان أن أرشح إنسان آخر مع اختلاف المذاهب وكذلك الديانات، فما الحكم فيها؟ هل تصل إلى مرحلة يعني مثلا الارتقاء بالقاضي إذا كان مسلم أو غير مسلم؟ الشيخ الألباني رحمه الله ذكر أنه لو كان هناك درزي ونصراني وعلماني فعلي، وأنا يجب علي أن أرشح يعني كده خلاص يعني، فيجب أن أرشح من هو أقرب إلي ديانتا وهو النصراني، فما رأي فضيلتكم؟ هذا فعلا يدخل في يعني في التفاصيل. أنا بصراحة ماناش لا ينقصني القدرة الكلامية لأجيب في كل شيء، ولكن الأمر لأن درزي وكذا وكذا هذا يحتاج إلى حالة بعينها وبأشخاص بعينهم حتى أحكم، لأنه بالنسبة إلي طيب الآن الاختيار بين ناس لا أحد يرضيني، لكن ليسوا سواء كما قال الله تعالى، ليسوا سواء، لا تتحدد بدرزي وبكذا، لا تتحدد حتى بالأشخاص يعني. فإذا هذا الشخص نفسه ما درجة درزيته؟ هل هو لأنه آباءه درز؟ لأنه قد يكون درزيا وعلمانيا في نفس الوقت، والمسيحي قد يكون مسيحي وعلماني، بمعنى المسيحيته ليس لها تأثير. نحن في كثير من الحالات فعلا نؤثر العلماني على المسيحي، لأن المسيحي يكره المسلمين ويعتبر رسالته أن يحارب الإسلام، والعلماني إذا كان علماني حقيقي يعني بالنسبة إليه الأديان فقط لا تدخل معه في السياسة، ولكن كل واحد يمارس إلى آخره. فإذا المسألة ليست بهذه يعني فعلا، هذه من باب الاستئناس، لأنه يعني من باب الاستئناس مثلا أنه في وقت من الأوقات كانت بعض الأحزاب الإسلامية في باكستان دعت للتصويت لامرأة كانت مرشحة، ما يهم، لأنهم قالوا صحيح نحن في حكمنا الرجل هو الذي يتولى وهو كذا، لكن نحن أمام هذه المرأة وأمام رجل نعرف عداوته للدين ولأهله ونزعته التسلطية الاستبدادية، فهذه أهون شرا. فإذا هذه الأمور صراحة لا يمكن أن يعطيك أحد أنا ولا غيري جواب دقيق إلا في الحالة المعينة. نعم هذا هو. ولكن كما قلت غدا عندنا مجال لمزيد من النظر في الموازنات بين المصالح. الآن نعرف الدرجة الأولى هذه المصالح، مراتبها، طرق الشرع في حفظها، وغدا تكون عندنا تطبيقات، ولكن حتى الآن لا مانع، لكن فقط سيكون لنا مزيد معها. نعم فيه نعم غدا إن شاء الله تعارض الترجيح بين المصالح والمفاسد. لحظة لو سمحت أريد في النهاية أن أبين جانبا آخر من أهمية هذا الموضوع الذي تناولناه اليوم، ولا أطيل عليكم بأي شرح من عندي، أقرأ نص لابن عاشور يبين جانب من هذا الذي كنا فيه اليوم في سواء في التشريع في التشريع بصفة خاصة. يقول رحمه الله: وليس غرضنا من بيان هذه الأنواع، أي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وليس غرضنا من بيان هذه الأنواع مجرد معرفة مراعاة الشريعة إياها في أحكامها المتلقات عنها. ليس مجرد أن نعرف، وإن كنا أن نعرف هذا مهم جدا، لأننا نعرف الشريعة على حقيقتها هذا شيء مهم، ولكن ليس مجرد المعرفة لمراعاة الشريعة لهذه المصالح في أحكامها المتلقات عنها، لأن ذلك مجرد تفقه في الأحكام وهو دون غرضنا من علم مقاصد الشريعة. كذلك ولا أن نقيس، وليس الغرض أيضا أن نقيس النظائر على جزئيات تلك المصالح، لأن ذلك ملحق بالقياس، قياس معروف موجود وهو من غرض الفقهاء، وإنما غرضنا الآن يعني فائدة تناول هذا الموضوع، وإنما غرضنا من ذلك أن نعرف كثيرا من صور المصالح المختلفة الأنواع المعروف قصد الشريعة إياها، حتى يحصل لنا من تلك المعرفة يقين بصور كلية من أنواع هذه المصالح. فمتى حلت الحوادث التي لم يسبق حلولها في زمن الشارع ولا لها نظائر ذات أحكام متلقات منه، عرفنا كيف ندخلها تحت تلك الصور الكلية، فنثبت لها من الأحكام أمثال ما ثبت لكلياتها، ونطمئن بأننا في ذلك مثبتون أحكاما شرعية إسلامية، وهذا ما يسمى بالمصالح المرسلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله. نسأل المولى القدير أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفع بهذا العلم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان كل من أسهم في إنتاج ونشر وتوزيع هذه الدورة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.